وظيفة المرأة، المكانة غير الوظيفة، القدر والقيمة غير الوظيفة. فمثلا احنا في الانتخابات السياسية في اي مكان في العالم، يروح البواب ينتخب ده صوت، يروح رئيس الجامعة اللي حائز على جائزة نوبل ده صوت. فهذا وذاك مواطنان في حق المواطنة متساويان، لكن كون انه ده استاذ جامعي او عالم كبير او حائز على جائزة نوبل وهذا بواب امي لا يقرأ ولا يكتب، دي مسألة اخرى. المرأة في الاسلام ممكن تكون اذكى من الرجل، وممكن تكون اعلم من الرجل، وارد. وممكن تكون اذا اشتغلت بالتجارة تربح اكثر من الرجل، ولو كانت رئيس التحرير صحيفة ممكن صحيفتها توزع اعداد اكثر من صحيفة يرأس تحريرها رجل. ولو انها مارست السياسة، ولو انها خاضت، ولو انها حكمت، ولو كل هذا اهلا وسهلا. والاسلام لا ينقص من قيمتها. احنا عندنا نصوص، النص الاول النساء شقائق الرجال، النص الثاني من يعمل منكم صالحا من ذكر او انثى، النص الثالث، النص الرابع، النص الخامس، النص السادس، كلها نصوص تقول ان الرجال والنساء في اصل الحقوق متساويان تماما، متساوون يعني، وانه ليس بينهم، مش انه ده لانه رجل وهذه لانها امرأة او شيء من هذا القبيل، اطلاقا لا يعرف الاسلام هذا. بل ان طلب العلم فريضة على كل مسلم رجلا كان او امرأة، بل ان كذا. اذن من ناحية القيمة والمكانة وحتى حق الممارسة السياسية، يعني حق الممارسة السياسية ده كانت المرأة فيه تتكلم، يعني مثلا البيعة التي أسست الدولة الإسلامية، هو لم تكن هناك دولة إسلامية، وأسس النبي دولة المدينة صلى الله عليه وسلم، البيعة التي أسست بيعة العقبة الثانية. أنا استغرب جدا، بيعة العقبة الثانية جاء فيها الرجال ومعهم نساء، النساء الآتيات مع الرجال، كل واحدة منهم يا إما زوجة واحد، يا إما بنت واحد، يا إما أخت واحد. ومع ذلك النبي لم يكتفي بمبايعته للرجال، وإنما أيضا بايع النساء. طب بتبايع النساء ليه يا رسول الله؟ ما كل واحدة تبع جوزها وخلاص. إنما في دل هذا على أن العمل التأسيسي، الهيئة التأسيسية للدولة، لوضع دستور الدولة ولإقامة الدولة، المرأة فيها لها صوت كصوت الرجل. ولذلك الحقوق السياسية والحقوق المالية في التجارة والحقوق العلمية والتعليمية، هذا كل لا ريب فيه. ولكن أن تتخذ من هذا الكلام حجة عشان أنتقل لموضوع تاني خالص وأقول للمرأة إذن وظيفتك هي وظيفة الرجل، لا، الوظيفة شيء مختلف. الوظيفة الرجل يمارس وظيفته والمرأة تمارس وظيفتها. وإلا لما حدث أن الغرب جعل المرأة تمارس وظيفة الرجل، ماذا كانت النتيجة؟ شيوع الانتحار وشيوع القتل وشيوع التفكك الأسري وشيوع الفساد والشذوذ الجنسي وشيوع حتى الاغتصاب من الأب لابنته، لأنه لم البيوت أصبح ليس فيها من يمارس دور المرأة، أصبحت بيوت خالية من أداء الدور. غير كده لما خلينا المرأة لا تمارس وظيفتها عملنا ايه؟ نزعنا الوظيفة الاصلية واتينا بمن يمارس نفس الوظيفة الاصلية بس بغير اخلاص. يعني قلنا للام وللزوجة ولربة البيت اطلعي برا اشتغلي كوافيرة ولا اشتغلي بياعة ولا اشتغلي، وجبنا مكانها طباخة تطبخ وجليسة للاطفال تربي ومدرسة تدرس. طب ما دي شغلانات، طب ما هي كانت بتشتغل يا جماعة انها ترعى ابنائها. يعني منعتموها من عملها واتيتم بغيرها تعمل نفس العمل، وبالطبع ان يكون هناك من هو احرص منها على ابنائه. الله يبارك فيك. هذا بقى هو ما اثبته الطب الحديث. اثبت الطب الحديث ان كوباية المية اللي تتصب من ازازة في كوباية كده وتقدم للطفل، احيانا، مش احيانا، دائما، دائما جزيئتها ترتسم بعاطفة من يقدمها. الله. لدرجة ان الطب الحديث الحالي، وهذه ابحاث مشهورة ومعروفة يعني من المسلمات، انه ممكن هذا الماء يصيبه تسمم اذا قدمه صاحب غل. اذا الشغالة اللي متغاظة من الولد تقول له الهي ياخدك، هي اللي بتصب له كوباية المية، غير الأم الحنون الرؤوم العطوف. هذا الكلام يثبته الطب الحديث. طب يا ناس يا جماعة، كيف تجعلون وظيفة الأم الرائعة الهائلة وظيفة في وجهة نظركم متدينة متدنية وتقولها اطلعي برا؟ نعم. العالم الغربي أعجب قوي بالولد الفتى الأول توني بلير رئيس وزراء بريطانيا، لما مراته كانت بتولد في المستشفى فخد أجازة يومين من رئاسة الحكومة عشان يقعد جنبها في المستشفى. شيء جميل. الله، إذن أنتم ترون أن هذا الذي تفعله المرأة يستحق أن تكون الرعاية والاهتمام، وأشدتم برئيس حكوماتكم لما وقف معها. لكن في حقيقة الأمر نحن أخرجنا المرأة، ودائما أنا بضرب مثل دائما أكرره، أقول لو أنا نظرت إلى الشجرة العالية السامقة الرائعة، الشجرة الجميلة، وقلت إيه الجمال ده، إيه الارتفاع والرقي، إيه الساق الممشوق، وإيه الأزهار الجميلة، وإيه الثمار النضرة، وإيه الأوراق الجميلة، الورقة أخضر والزهرة أصفر والثمرة أحمر والساق جميل، إيه الجمال ده، ده الزرع الأربع عناصر بتوعه في منتهى الجمال. فواحد قال لي لا، الزرع خمس عناصر مش أربعة. قلت له بس أنا مش شايف غير أربعة. يقول لي ما هو الخامس أنت مش شايفه. إيه الخامس؟ يقول لي جذر النبات، جذر الأساس. أقول له طب ده ظلم، انت مخلي الساق جميل والورق جميل والثمار جميلة، طلع الجذر من الارض خليه يظهر للناس هو كمان. فلو اقتلع الجذور من ارضها ماتت كل الاغصان، تقع الشجرة، انتهى خلاص ما عادش فيه شجرة. فالجذر وظيفته الجليلة التأسيس. انا دايما بقول للناس، وده مش انحياز للمرأة ولا حاجة، ان شغل ايه شغل الرجل وايه شغل المرأة. شغل الرجل يا استاذ رجب انه بيشتغل لغيره. هو احنا شغلنا ايه؟ اما انا اشتغل محامي ولا طبيب ولا مهندس، بشتغل دايما لغيري مقابل فلوس باخدها من غير ده. يعني انا بعمل عملية جراحية لواحد اخد فلوس، ببني بيت لواحد اخد فلوس، بعمل قضية مرافعة في قضية واحد اخد فلوس، بعمل تدريس لشخص اخد فلوس. انما المرأة تعمل لداخلها، لنفس، لبيتها، لتأسيسنا. لا تعمل لغيرها، تعمل لصميم حياتها، الأبناء والزوج هي التي تؤسس، والرجل يعمل مقابل هذا الأجر المال فلوس، إنما هي تعمل مقابل بشر ينشؤون. فأيهما أجل، وظيفة العمل للغير أم تأسيس النفس؟ وظيفة العمل بقصد تحصيل المال أم بقصد الأجيال؟ لذلك هم عبثوا بهذا. وكل ما تيجي تكلمهم لما يجي يردوا عليك الجماعة بتوع مجلس المرأة والمش عارف مين ومين ومين ومين، تلاقيه وهو يناقشك في موضوع تاني اللي هو قدر المرأة. يا جماعة احنا بنتكلم في وظيفة المرأة وليس في قدرها. في فرق بين الوظيفة وقدر المرأة. فالإسلام عظم قدر المرأة وأعطى لها الحقوق وجعلها مثل الرجل، وشقائق النساء شقائق الرجال خير. لكن حرج بين ان الوظيفة شيء آخر. طب هنا عايزين كيف نحدث التوازن، لأن هناك من يطالب بأن المرأة تجلس في بيتها ولا تخرج وتهتم بالأبناء. إزاي نحقق أن المرأة يعهد إليها بصناعة الأجيال، وهذه أعظم صناعة وأعظم عمل لو أدركه العقلاء، وفي نفس الوقت المغريات واللي موجود والواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي وتعدد الثقافات، كيف نوازن بأن المرأة تهتم بالأبناء وتخرج في حدود معينة، والعمل اللي تمارسه إيه، حتى نحدث التوازن عشان ما نبقاش لا إفراط ولا تفريط، ده اللي بيشغل الناس. رائع جدا. والإجابة سبحان الله مفاجئة الحقيقة، هي المسألة محلولة لوحدها. نعم. المرأة عبارة عن أطوار عمر، أطوار في العمر. صحيح. يعني مثلا نفترض أن في بنت قبل سن الزواج، سواء كانت طالبة أو تخرجت وقاعدة فاضية تماما في البيت مش لاقي حاجة تعملها، الإسلام نفسه لا يسمح لها أن تعيش في هذا الفراغ. نعم. فيأذن لها، بل يوجب عليها ألا تترك نفسها في الفراغ. نعم. ولذلك العجيب في الأمر، مثلا الواحد كان يستغرب لكده، إن خير صلاة المرأة في بيتها. طب بتروح الجامع ليه؟ والإسلام يقول لها لا إياكوا يا رجالة لا تمنعوا إماء الله, إماء الله مساجد الله. ليه؟ نعم. إذا كان خير صلاتها في بيتها يبقى لازم هي بتخرج لغير الصلاة. نعم. لحاجة تانية, لأن أيوة. الصلاة في البيت خير. نعم. لكن مدام قال ودوها المسجد وخللها صفوفة, هي المشاركة السياسية والمشاركة الاجتماعية والمشاركة العلمية يعني تتنفس المجتمع. نعم. ما تعيش وهكذا. نعم. نقطة تانية, أن طلب العلم على المرأة فريضة لدرجة نعم. لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيخطب الرجالة والستات بيسمعوا. نعم. بيدي درس الرجالة والستات صحيح. بيسمعوا. لكن بقيت نقطة واحدة اللي هي الصلة المباشرة, نقعد معاك اسألك. فجات له واحدة قالت له لا ادينا يوم, اعطاهن يوما مستقلا لهذا العنصر الباقي في عنصر التعلم. نعم. مش عشان يدي درس ما هو بيسمعوا الدروس, لكن عشان يتناقشوا معاه ياخدوا نعم. يده. فاجعل لنا يوما يا رسول الله حفظا للكرامة والحياة والشيء عشان تقدر تتكلم وتاخد راحتها وما تبقاش محرجة من ان زوجها او زوج صاحبتها بيسمع كلامها. يعني يعطيها الفرصة للكلام الخاص. طب احنا نستاذن حضرتك عشان نعطي الكلام الخاص لان المتصلة اختي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اتصل, ممكن اسلم على الاستاذ صلاح محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بيكي وتحدثي كما شئت مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. كثير كثير يا استاذ حازم. وعليكم السلام. وربنا يكثر لنا من امثالك وتشرف للاخوان المسلمين والعمل بتاعك بيصل لكل انحاء العالم مش لمصر بس. ربنا يعينك. وعايزين حلقات كثيرة تتكلم فيها عن دور المرأة في الاسلام. حاضر ان شاء الله. وتحية خاصة للأستاذ رجب حمادة ان هو بيستضيف حضرتك. ربنا يكرمك يا أستاذ رجب. ما تسألوش في الأسئلة دي مباشرة لان دي طبعا من صميم حزب الإخوان. فانا عايزة تتكلم عن دور المرأة في الإسلام وازاي هي أثرت في الإسلام. نعم. ودارها في الجهاد. نعم. ودارها في الجهاد. اهلا بيك يا اختي. ماشي يا استاذ صلاح, ربنا يكرمنا من امثالك. ترجعي بالسلامة يا ستي ومن عليك بالصحة والعافية طول الحياة ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك على هذه المداخلة القيمة, واللي حضرتك طلبتيه اوجه لفضيلة الشيخ حازم صلاح اسماعيل يتعامل مع هذه المطالب بقوة. ربنا يحفظك فيك, ربنا يحفظك. فانا عايز اقول ان الاسلام في الحقيقة مكن المرأة من هذا. نعم. هي الفكرة. طيب ايضا بعد ما بتخلص مرحلة الانجاب وولادها خلاص كبروا شوية واللي بيشتغل واللي يخش مدرسة برضو بتلاقي نفسها فاضية. صحيح. في فراغ. فما نقدرش نقول لها عودي, ده تخرج للعمل الاجتماعي وبتخرج. أيوة. للعمل وغيره. نعم. إذن الفترة التي تحتجب المرأة فيها بنسبة أعلى وليس كاملا عن المجتمع نسبة اللي هي الخلفة والتنشئة الأولى. نعم. فالإسلام ما بيقولش للمرأة لو عشتي 70 سنة عوديهم في البيت. أيوة. ده هو بيقول لها أنت عندك فترة اسمها وظيفة محددة, ثم بعد كده هي ما بتقدرش تحمل طول العمر. ده لا تحمل قبل سن معينة ولا تحمل بعد سن معين. السن ده بتوظف لوظيفتها. نعم. لكن قبلها وبعدها بطبيعة خلق الله لها بيحصل لها نوع من الفراغ بالتفرغ. نعم. لذلك عمل المرأة في المجتمع مش حرام. نعم. ولا محظور. نعم. لكن المهم انه لا. نعم. يأتي على حساب الابناء الواجب الاصلي. الاصلي يعني لا استطيع ان يبقى مثلا فاضل على خروج وقت العصر 5 دقائق ويجي واحد يقول لي اصلي السنه ولا الفريضه. لا اقول له صلي الفريضه. الفريضه. نعم. فلما تيجي النهارده ابنها سنه 2 و3 و4 و5 و6 ده الفرض. ده الفرض. نعم. فانا باجي في هذه الفتره فقط, وانما فيما عدا ذلك المراه من حقها ان تعمل, لكن في ضوابط بقى. الاسلام الشرعيه. الاسلام بقى اختلاط ما بيقولش يعني لما تحبوا تكرموا المراه خدوها علشان تبيعوا بيها صابون وتبيعوا بيها سمنه وتبيعوا. أيوة. بيها جزم. ايوه. ما تجيش على المراه الكائن الجميل وتطلعها في التلفزيون علشان تمسك علبه سمنه فالناس تشتريها, وما تجيبهاش مضيف الطياره علشان سعاده البيل اللي قاعد في الدرجه الاولى ولا السياحيه ولا رجال اعمال يستمتع, وما تجيبهاش فتاة مليحة بشرطها علشان تصبح بتذكرة سينما تدخل تتفرج على اي واحدة تتفرج زي ما انت عايز. نعم. المرأة مش قيمتها 10 جنيه قيمة تذكرة. المرأة الإسلام أغلى مهرها. نعم. جعلها. إنما أنا علشان أجي على امرأة بخمسة جنيه إيجار شريط فيديو أستعرض منها كل شيء، ولا علشان أشتري يعني حاجة كلها ولا أشربها يجيبوها علشان تعمل إعلان، هذا إهدار لقيمة المرأة. نعم. وهذا امتهان لها. جعلوا المرأة الجميلة اشتغلي مذيعة عشان البرنامج يذيع وفصاحب القناة يكسب فلوس. اشتغلي، لا كأنها سلعة، هي كذا. نعم. هي بتستخدم يعني سلعة لترويج سلع أخرى. أنا وحضرتك والرجال قد تكون قيمتهم في عقولهم. نعم. في مهارة أيديهم. نعم. إنما المرأة بمجرد تعالي أنت أنف الجميل وفم الجميل وعين الجميلة تعالي أكسب من وراكي. نعم. هذا منتهى الامتهان والإهدار. إنما الإسلام يقول لها اشتغلي فيما يناسبك. نعم. اشتغلي باحثة علمية. نعم. اشتغلي دكتوراه وماجستير. نعم. اشتغلي في تربية الأبناء. اشتغلي طبيبة قلب ومخ وأعصاب وأنف وأذن وحنجرة للنساء. اشتغلي فيما يناسب وقارك وجلالك. إنما تيجي في مكان يصل الأمر لدرجة أن الصالونات الحلاقة في البلاد الغربية بتشغل بنات يحلقوا علشان الرجل وهو رايح يشعر بأن التي تلمسه هي فتاة، لا يعني مسألة. نعم. إذن فالإسلام في واقع الأمر لم يحرم عمل المرأة كمبدأ. لما تيجي إلى نعم. وأنا يعني شخص تخصصي الأصلي الفقه، لما تيجي على أي فقيه ينزل الحكم الشرعي. نعم. ما يقولكش ان عمل المرأة في الاسلام حرام، ما فيش كده. صحيح. وانما يدور مع المصلحة والظروف وترتيب الاولويات وكيف تؤدي العمل بكرامة. بكرامة. وفي حدود شرعية. نعم. نمنع الاختلاط، نمنع العبث بها، الى نمنع ان تكون فتنة او ان تفتتن برجل. الله وقت. يبارك فيك. وبمناسبة ما تفضلت به حضرتك من مسألة مثلا الاختلاط. نعم. علشان الناس اللي فاهمين الاختلاط ده، النهاردة لما تيجي على رجل تقول له يا فلان انت بتقدر تقعد مع زوجتك قد ايه في اليوم؟ يقول لك والله انا الصبح ببقى بشتغل، برجع يدوبك انام شوية وارجع في شغلانة بعد الظهر، يعني بقعد معاه ساعة ونص ساعتين ما عدا وقت النوم بقى والاكل والشغل والخروج وكده، تلاقي المسألة ساعة ونص ساعتين ثلاثة اربعة. انما اضطر ان يقطع برضو الحديث. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم علي. أيوة. أتفضلي يا أختي، معاك الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا يا فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. أنا من أشد والله المعجبين بحضرتك، يعني جزاك الله خير وعن المسلمين أجمعين. أمين. ربنا يعزك ويحفظك. وأتفق على رأي حضرتك فعلا، المفروض إن الست مكانها في بيتها وتربي أولادها وتنشئهم تنشئة يعني إسلامية. صحيح. بس يعني يا ريت حضرتك ان شاء الله في الحلقات القادمه يعني تعلمنا ازاي ننشئ اولادنا تنشئه اسلاميه صحيحه ان شاء الله، وتعلم برضك احنا اللي قاعدين في البيوت يعني ازاي نتقي الله وازاي نبطل اي حاجه يعني تغضب ربنا، سواء كانت غيبه او نميمه او اي حاجه. انا عن نفسي يعني ساعات غصبا عني بعمل الحاجات دهيت، لو قاعده مع جارتي، لو قاعده مع صاحبتي او كذا، بحاول على قد ما اقدر ان احنا ما نجيبش سيره حد او كذا، بس ساعات اهو سبحان الله يعني الانسان ممكن يغلط، فاحنا عايزين بس نعرف ازاي نتقي الله، كيف يعني نحافظ ان احنا يومنا يبقى كله سليم وما نحاولش ان احنا نخطا ولا نعمل اي حاجه تغضب ربنا. اعمل لنا فضيله الشيخ واجب يومي يعني نعمله، نمتنع ازاي، نمسك لساننا ازاي. انا قريت يعني حديث كان بيقوله ابو بكر سيد بكر يعني ان هو بيمسك لسانه ويقول اورثتني الموارد او اورثتني المهالك، فيعني طب احنا نعمل ايه، نمسك لساننا ازاي؟ ربنا يحفظك. بنشكر الاخت معالي على هذه المداخله القيمه، وان شاء الله شيخ حازم لن يبخل عليكن وعلى المجتمع كله ان يوضح كل هذه المعاني وكل هذه الامور التي بحق نحن في حاجه اليها. ربنا يحفظك. طيب. يا رب. اسمح لي حضرتك اخرج من اللي كنت بقوله. نعم. بس دقيقة علشان الاخت الفاضلة التي تحدثت. نعم. اولا انظر الى الجلال، امرأة تتكلم تشكو نفسها. نعم. مش تشكو غيرها. نعم. نفس تراجع نفسها، نفس لوامة. جليل لوامة. نعم. تقول انا احنا بنعمل كذا، هذا جميل يعني. نعم. هناك كثيرون يتصلون يقولون فلان بيعمل كذا فلان بتعمل كذا. نعم. إنما انظر إلى جلال المسلم عندما يقول أغيثوني في شأن نفسي فأنا أصلح كذا. فجزاها الله خير. نعم. النقطة الثانية التي أقولها لهذه الأخت الفاضلة إنه هذا الذي هي فيه حقيقة وأخوات كثيرات. شوف حضرتك هذا ضريبة الفضيان الفراغ اللي كنا. نعم. بنحكي عنه. نعم. في عندها وقت. نعم. فبيعدين يدردشوا. ولذلك الإسلام لما قال لا يسخر قوم من قوم ثم قال ولا نساء من نساء مع. نعم. أنه النساء داخلين في القوم. صحيح. إنما لأن المرأة فاضية شوية. نعم. حتى أولادها لما يروحوا المدارس ساعات تقعد طول اليوم فاضية أولادها بيناموا زيادة عنها ساعات يبقى في وقت فتشتغل التليفونات وتشتغل الزيارات وتشتغل الجارات وتشتغل حتى الآن وسائط الدردشة. نعم. على الإلكترونية وما إلى ذلك. فإذا المسألة أنا أعتقد أن درجة الفضيان والفراغ لازم لما الوحدة تشعر أن في وقت عندها زاد شوية لا تدخل بقى حاجة علمية تدرس مادة علمية تدرس في جامعة تدرس شيء يعني بحيث انها ما تبقاش فاضية يبقى ما عندهاش وقت لانه الفراغ هو الذي يأتي نفسك ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. نعم. ما فيش نفس بتفضل قاعدة فاضية وفي نفس الوقت بعيدة عن المعاصي مش ممكن. نعم. ان لم تشغلها شغلتك ان لم. نعم. تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. نعم. فلازم تخرج من الفراغ وتنظر. وبعدين حاجة تانية شهدنا والله يا أستاذي وإحنا يعني صغار جلسات آبائنا كانوا حتى لا يقعوا فيها في جلسات أمي ربنا يكرمها ويحفظها. أمين. كانت حتى لا يقعنا كانوا الموضوع اللي يطرحوه لا تصوري. أنا كنت بسمع الشيخ بيتكلم عن قصة سيدنا يونس في القرآن بيقول. نعم. كذا كذا طب ازاي حصل كذا ويكلموا عن سيدنا يونس ولا سيدنا يوسف ولا سيدنا إبراهيم زي ما يكون الجارة اللي جنبهم ولا زي ما يكون الرجل اللي منشور عنه في الصحف يتحول الكلام إلى كلام خير. نعم. أعود لما كنت أقول. نعم. أقول إن الرجل لما مع وعد للأخت المتصلة إن شاء الله رغبة كثيرات. نحن نحدد بقى في الحلقات القادمة موضوعات مستقلة الغيبة والنميمة في الإسلام دور المرأة في الإسلام المرأة المجاهدة وهكذا إن شاء الله. لابد أن يعني بإذن الله تعالى لأنه هذا فعلا تكرر بصورة لافتة كلما. نعم. فتحت الاتصالات في أي حلقة. نعم. إنهم يعني في ثلاث موضوعات في إلحاح عليها اللي هي مسألة المرأة. نعم. مسألة تربية الولاد مش. نعم. عارفين إحنا عايزين نربيهم كويس هو قاعدين لكن مش عارفين نربيهم إزاي. نعم. تربية الأبناء في الإسلام كيف تكون. نعم. فإن شاء. نعم. الله بإذن الله تعالى يعني نوفي هذه المسائل ضروري إن شاء. نعم. الله. فأقول الرجل أي واحد راجل لما تسأله بتقعد مع زوجتك قد إيه في اليوم مش هتلاقيها غير ساعتين ثلاثة يعني ده كمان اللي فاضي. نعم. إنما وده الوقت اللي يمكن هي بتعمل كلنا شغل كده في البيت شغل كذا وده في ناس ما بيقابلش زوجته غير ساعة واحدة غير ساعتين. صحيح. إنما تعالى إلى المرأة التي تعمل في وزارة أو في بنك أو شركة وتقعد 8 ساعات في مكتب واحد في غرفة واحدة مع زميل لها يوميا. يبقى انا بقعد مع زوجي ساعة ولا اتنين ولا ثلاثة. أيوة. وانا مشغولة وبقعد مع زميلي في العمل 8 ساعات يوميا وانا شغلي وشغل واحد يعني. نعم. كمان في مادة مشتركة وحياة مشتركة وحديث مشترك. نعم. بقى زوجي مشغول بحاجات وانا مشغولة بحاجات تانية. نعم. انما زميلي مشغول انا وهو مشغولة انا وهو بنفس الاشياء. نعم. بقعد مع ده ساعتين ثلاثة وانا مشغولة عنه وهو مشغول عني ولا بيشوف تلفزيون وبقعد مع ده وهو فضيل يا فضيل معادلة صعبة يعني الزوج يعني شغل عن زوجته بالجلوس الطويل في العمل مع زي الاخت وهي ايضا خرجت للعمل فغابت عن زوجها كثيرا والتقت بالزميل اكثر. تقول لي بقى ده حق. ها. المرأة في العمل حق المرأة في العمل أن يشغل الرجل بغير زوجته وتشغل الزوجة بغير زوجها ودي 8 ساعات للعلاقة الآثمة 8 ساعات متفرغة وفيها اهتمام مشترك موضوعهم واحد. نعم. الرجل اتنين في بنك موضوعهم واحد تقول له عملت ايه في التحويل الفلاني يقول لها انت اللي كنت تعمليه ويهزروا ويتبسطوا. نعم. ويشربوا هتفطروا ايه النهاردة هتغدوا ايه النهاردة هذا ضلال. نعم. ضلال. صحيح. كبير. صحيح. فإذا دي نقطة. النقطة الثانية مجال الجامعة. نعم. الفتاة في الجامعة عندما تذهب إلى جامعة مختلطة من نعم. أو مختلطة من تقابل نعم. بتقابل شباب في سن الفتوة واستعمال نعم. الشهوة نعم. ثم في عجز الإمكانات عن الزواج صحيح ثم مش في شهوة مخدرة نعم. في شهوة تلفزيونات بتبعثها نعم. يعني لو هو في سن الشهوة عوامل مؤثرة على هو هذا الفوران يعني هو لو في سن الشهوة ومش قادر يتجوز لا ده كمان في عوامل بتخلي الشهوة تفور نعم. وفي ظل غياب العوامل التربية وعوامل أخرى دافعة لأن يكون مؤمنا تقيا كالصوم كالصلاة إلى آخر ده مش بس كده ده طالع من بيت وعفوا لهذا التعبير نعم. ما ترباش فيه ليه نعم. لأن أبوه مشغول وأمه مشغول صحيح. أمه بتشتغل مش الحياة محتاجة تعاون وبيشتغل نعم. مع بعض ولازم نتعاون في مصاريف البيت فهو طالع فاقد للتربية متربي على التلفزيون والإنترنت ولعب الشوارع وفي حالة استعار شهوة والتلفزيونات والبرامج والكليبات وإعلانات الشوارع بتؤجج شهوته وبعدين يروح يلاقي بنتي بقى اللي أنا وديتها الجامعة عشان التعليم حق للمرأة نعم بقى بسنارة حق المرأة في التعليم بنجيب الفتاة اللطيفة الظريفة الجميلة ونقول لها البسي على الموضة وروحي قبلي الشباب اللي بالشكل ده نعم. ويبقوا قاعدين مترقبين زي الصقور يصطادوا ازاي نعم. هذا الكلام لا يمكن ان يكون كرامة المرأة ولا حق المرأة ده نعم. هذا والدليل على ذلك سيدي الدليل الرائع الناصع ان اوروبا طب عفوا خذ اتصال معنا اتصال من القاهرة الأخت نادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا شيخ حازم يا ألف مرحبا حياكم الله الله يكرمك كنت عايزة أسأل حضرتك بس أنا مهندسة وكنت بشتغل وبعدين مجرد ما أنجبت بنتي الأولى قعدت في البيت وأنا مقتنعة أن يعني أن قعدت في البيت مصلحة لأولادي والبيتي وكل حاجة انا الحمد لله يعني التزمت الى حد كبير قوي وبشتغل يعني في مسجد ومساعدة محفظة يعني لسه على قدي بس انا مشكلتي في زوجي يعني انا على قد ما بقدر لما بقعد مع نفسي ما بفتحش القنوات الدينية والحمد لله يعني الحمد لله دي نعمة بس مشكلتي في زوجي مجرد ما بيرجع من الشغل هو بيرجع بالليل وعلى فكرة احنا كنا زمايل كنا ايه؟ كنا انت نمتي لا مش منام لا استحالة بتقولي احنا كنا ايه؟ هو على الساعة 7 مثلا ها فبيرجع بقى ايه ما بين الجورنال وبين التلفزيون وهكذا يعني فانا ببقى قاعدة معاه ايه في حاجات كتير قوي بتفرج عليها ببقاش عايز اتفرج عليها لو لقاني ماسكة كتاب او ماسكة مصحف ممكن احس ان هو متضايق طب انا اعمل ايه؟ يعني انا لو ما قعدتش معايا بيزعل ومع ذلك انا بقعد اذاكر مع الولاد يعني اول ما بيدخل انا بفضي نفسي تماما خالص اكل وشرب وحاجته كلها جاهزه ربنا يكرمك خلاص ده واضح لما باجي مثلا اقول له بلاش تتفرج على ده مش عارف ايه ممكن يقلب اول لكن يرجع تاني الولاد وهما معديين مثلا يا ماما مش بتقول لنا ما نتفرجوش على كذا وكذا وكذا طب ما هو بيتفرج ايوه صح لدرجه ان انا زهقت بقيت اقول لهم ايه طب انتوا لو بابا عايز يروح النار انتوا عايزين تروحوا النار فمش عارفه التناقض اللي في البيت ده يعني لحد امتى طيب وبعدين لما بيضيق بيا الحال يعني ممكن اقعد افضفض مع واحده صاحبتي فبتضايق من نفسي ان انا بغتابه انا عايز اسال حضرتك سؤال واحد بس بسرعه هو موجود مع حضرتك دلوقتي ولا مش موجود لا لا لا ما اقدرش اتكلم الكلام ده قدامه برافو هايل انا كويس وبعدين بيقول لي طبعا القنوات الدينيه يقول لي المشايخ اللي انت عايز تتفرج عليهم يعني اتفرج على ده ولا اتفرج على الافلام انت ايه اللي مزعلك طب على فكره يعني انا يعني مش بقول ان هو يعني ايه هو الحته دي بس اللي بتزعلني فيه حته غض البصر مش موجوده حته ان هو ما بيقدرش على نفسه ممكن لو اتكلمت معاه شويه يستجيب لكن بعد كده بيرجع تاني طيب يعني انا مش عارف اعمل ايه صراحه حاضر ربنا يكرمك هل حلال اللي انا بتكلم عليه ولا حرام ولا ايه بالظبط ربنا يحفظك يا رب الله يكرمك معلش انا اسفه جدا شاكر جدا لحضرتك نشكر حضرتك وكويس ان انت مجرد اسم وهو غير معلوم ايضا بالاسم ولكنك تطرحي قضية ربما تعاني منها الكثيرات ففضيلة الشيخ حازم بقى يطمن هذه الاخت ويدعي لها كمان الحقيقة هذه النوعية من الاتصالات دليل على ذكاء حضرتك في اختيار الموضوع لانه واضح انه لامس جدا ويمس الناس مباشرة هذا توفيق من الله سبحانه ربنا يحفظك يا رب شوف يا اختي الكريمة ربنا يحفظك يا رب انا هقول لك نقط محددة هقول لك نمرة واحد ومش بالترتيب، يعني أنا سأكلمك عن نقاط محددة بغير ترتيب. نمرة واحد، ويمكن دي تبقى مفاجأة لك بس لو سمحتي ده ضروري، وظيفتك الأساسية اللي أنا أخذها من مشكلتك التي تكلمت عنها، وظيفتك الأساسية ثالث مرة، وظيفتك الأساسية الشيء الرئيسي اللي تعمليه انك تكون نفسك مفتوحة لما جوزك يرجع البيت. الله، ده رقم واحد. الله، تبقي منشرحة سعيدة، الله، بسامة، جميلة، متزينة من غير ما يشعر بتكلف، شيء جميل بطبيعة. نعم. وروحك جميلة ومش حاسة بالشحنة، ولا تقصدين إصلاحه ولا دعوته ولا يحس، أنت واحدة لطيفة بتلعب معاه. سنك 30 سنة، سنك 40 سنة، سنك 90 سنة، سنك 20 سنة، هو ده الدور الرئيسي. يا فضيلة الشيخ، أنت بتقولي الكلام ده عن اللي أنا بقولك عليه؟ نظر إليه، إذا نظر إليها أسرت طبعا. طبعا السرور. لكن أنا عايز أقول هي ممكن تقول إيه بقى يا شيخ؟ هو دي الإجابة على إنه بيتفرج على كلام فارغ في التلفزيونات أو لا؟ أيوة، دي الإجابة المباشرة على فكرة، يعني الإجابة المباشرة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، كونوا عندما يعود يكون بين الجورنال وبين التلفزيون وبين كذا، هذا هو الشيء الطبيعي جدا، يعني هذا ليس خطأ من الرجل. ليه؟ الرجل طبيعته يعني كما خلقه الله سبحانه وتعالى، يكون في الخارج منتبه الأعصاب، منتبها مشدود الأعصاب، فيحتاج لفترة عاملة زي الصومعة، يدخل في كهف لا يسمع أحدا ولا يتكلم مع أحد، عايز فترة صمت. عايز إيه؟ عايز عارفة؟ عايز أمان، إنه لا يفاجأ بشيء يزعج هدئته اللي هو دخل فيها دي الصومعة، الشرنقة. فالشرنقة دي بتتمثل في الكنبة اللي متنجدة حلو، اللي بيرمي نفسه عليها قدام جهاز التلفزيون اللي يقلب زي ما هو عايز. بس ده مش حلال، انا بكلمه ده حرام، انا بس بقول لكم منين مصيدة الشيطان. انما انا عايزك تتعاملي مع هذا الامر انه لابد ان تعطي الزوجة فترة صمته، لانه بعد كده هو هيخرج منها. فترة اللي بيريح اعصابه من اللي حصل طول النهار، من الشدة، من الخناقة، من، فلازم تبقي انت لطيفة وظريفة، ومن غير ما تبقي حتى في زوجات كتير يعملوا ايه وجزاهن الله خيرا بقصد صالح، هي عايزة يعني تؤانس زوجها. نعم. والعلماء النفس ولا المشايخ ولا قالوا لها خليكي لطيفة مع الزوج، فاول ما ترجع وهي في منتهى الجمال والعذوبة تقول له عملت ايه بقى النهاردة؟ يا ده سؤال يبقى عامل زي كرباج على جلد مشوي. نعم. ليه بالنسبة يعني نيتها خالصة لكن هو يفهمه بشيء، هو مش عايز يسترجع تاني اللي حصل له طول اليوم. انما فلما تسمعنا بنقول كده تقول طب خلاص مش هسأله، هحكي له انا. برضو كرباج سخن. ليه؟ لانها بتحكي له مشاكل، الولد حصل كذا والمدرسة طلبة كذا والمش عارف الجيران والبواب قال ايه. امال تعمل ايه؟ تعمل زي شهرزاد وشهريار، تخدر أعصابه، تتكلم معه. أولا ممكن تسيبه ساكت، لكن إذا تكلمت معه تتكلم معه فيما لا يمثل ثقلا على أعصابه ولا بأي درجة، تحكي له حكاية لطيفة جدا ما فيهاش لا بيسموها إيحاءات ولا لا. تقصد كذا ولا مثلا هي طلبة تتغير شقتها فتقول له فلان اشترى شقة، ولا طلبة عربية تقول له فلان اشترت عربية، وإنما تتكلم معه في كلام لطيف. هو هي تكتب قبل ما يرجع ورقة هو بيحب الكلام في موضوعات ايه. نعم. الشيء الثاني الحقيقة انها قد تصلين الى تكون باحث نفسي واجتماعي، هي تلاقيه مثلا بيحب يسمع عن ازمة نادي الزمالك، عن مش عارف عن حصل ايه في معرفش مثلا الاتهامات الغير صحيحة اللي حصل نصر الله، عايزة يعني ايا ما كان، وتكلموا عن الشيء الذي يريد ان يتكلم فيه. تقول له النهاردة يا سيدي فلان المرشح في نادي الزمالك قال انه هينسحب علشان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، ايه ده الكلام ده وده دين؟ نعم، قال علماؤنا ان فضول القول، فضول القول اللي مش لازم، شيء لا يليق بالمسلم الا في ثلاث مواضع. قالوا في الثلاث مواضع يبقى سنة ومكرمة. يا جماعة فضول القول الكلام اللي ملوش لازمة يبقى سنة؟ ارغي ادردش ايوة في ثلاث مواضع. قالوا ايه؟ نمرة واحد، طبعا هو نمرة واحد هو الكلام بين الزوج وزوجته. ارغي، اتكلمي، دردشي، هزاري، العبي، قولي نكتة، جهزي نكت، خليكي لطيفة. وهو كذلك ان شاء الله لما ينام شوية ويرتاح كده ويصحى، يعني ما يبقاش يصحى بقى انما هو ليه بيخرج، لانه خايف من ان الكلام دايما فيه عبء، فخارج لناس لا عبء في كلامهم. عشان كده الذكاء في شهرزاد الوحيدة اللي قدرت تروض الوحش اللي بيعدم كل يوم امرأة ده بايه؟ بتخدير اعصابه، حكايات رواية. ومن عجيب الامر أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يجلس يحكي لزوجته. وقصة طبعا أبو زرع مشهورة أنه قاعد يحكي لها حكاية 11، ده احنا كنا احنا صغيرين نسمع، كان في واحدة ستة عندها 12 بنت، الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لها نبأ أحد 11 امرأة، 11 واحدة ست قاعدين يقول لها الأولى قالت كذا والتانية كذا، ويروي البخاري هذا الحديث. فالروايات والحكايات، ويقولها تعرف يا عائشة والله لولا ان قرايبك دول لسه خارجين من الكفر جديد وداخلين الاسلام لسه، ما عارفة كنت عملت ايه؟ هدمت الكعبة. ايه يا رسول الله؟ قال لها كنت هدمت الكعبة وبنيتها صح. لا لا لا. يعني على أسس إبراهيم. هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ليه بقى؟ لأن أهلك حديث عهد. طبعا أنا بقى بصفتي شيخ لازم أقولها باللغة العربية الفصحى. أنا بس دايما أحب أن أحدث الناس بلهجته التي إنما الحديث لما ألبس العمة بقى وأقعد أتكلم أقول إيه؟ أقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن عشان إحنا بنقولها باللغة العربية في الخطبة الناس مش واخدة بالها إن دي دردشة. حتى في حادثة اللي هي التي شوف وفي واقعة أخرى، عندما سبق أم المؤمنين عائشة الله يبارك فسبقته هي لسه في قوتها، وعندما كبرت سبقته فقال لها زيب تلك واحدة بتاع واحدة دي ملاعبة دي مثلا جميلة جدا. معنى اتصال، عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخ الشير جمال صابر. أهلا مرحبا. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. يا حياك الله يا سيدي، ربنا يعزك ويحفظك يا رب العالمين. أولا أنا أرحب بك جدا جدا شيخان الحبيب على قناة الحافظ. والله سعدت جدا يعني حينما رأيتك، وتعلم أنت حضرتك تعلم جيدا أني أحبك في الله كثيرا. أعزك الله. طبعا أرحب بأخونا وحبيبنا الشيخ رجب حميدة، ربنا يحفظه ويبارك فيه. وحيا شيخ حازم، يعني الإنسان إذا رأى أهل الصلاح يجد أن قلبه يرق ويزداد إيمانا، يعني فكيف إذا جالسهم وتكلم معهم؟ فأنا بصراحة أغبط أخونا الشيخ رجب حميدة أنه قاعد مع حضرتك وبيتكلم معاك لكن أنت تقول الإنسان إذا رأى أهل الصلاح، فإذا إذا رأى أهل الصلاح نظنك كذلك ولا نزكي على الله أحدا. والحقيقة شيخنا مش عارف أقول لك يعني قد إيه سعيد ببساطة أسلوبك الجميل. وقد إيه حضرتك وأنت بتتكلم وتقول وقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فحضرتك بتعالج الأمور بطريقة ربنا يا رب يحفظك. أنا يعني أحضر الدروس وبعضك أحاول أبسط ولكن ألاقيني جامد كده ومقفول. ربنا يعزك لكن حضرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله في بساطتك وفي تسهلك وفي يعني وفي توضيح المعاني التي تخفى على كثير من الناس في صورة طيبة بسيطة. وأنا والله أظن أن أي إنسان أو أي إنسانة عندها قلب وعندها إيمان لا شك انها ترجع الى الله تبارك وتعالى بمجرد ان تتكلم. يعني انا اظن هذا، وانا والله حينما اراك وحينما اسمعك في الحقيقة والله اشعر ان قلبي يعني يرق وان دموعي يعني عزك الله تسيل، وانا والله احبك في الله ولا اريد ان اضيع على الناس يعني وقتهم وسعادتهم. انا اعرف ان الجميع يسعدون بكلامك، وجزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. ويعني انا يعني اتمنى ان اجلس معك مثل هذه الجلسة كما يجلس فضيلة الشيخ رجب حميدة، وجزاكم الله خيرا على هذه اللقاءات الطيبة ولا تحرمنا منها فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن نحبك في الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه أو من أجله، أخ الداعية الإسلامي الشيخ جمال صابر. وما قلته هو كل الناس تردده، وأنا أوقن أن سبب هذا الحب الجارف لفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أن فيه سمت العلماء، فيه تواضعهم، فيه حسن القول، وهكذا وينبغي أن يكون العلماء والدعاة على هذا السمت الطيب الذي جذب القلوب إليه. فنحن نحبك وكل الناس يحبك يا شيخ حازم، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين ويجزيك خير. والله أنا ما عدتش عارف أقول إيه، والله ربنا يبارك فيك يا رب. عايز أقول لفضيلة الشيخ يعني سر من الأسرار. نعم طبعا فضيلة الشيخ جمال صابر ربنا يكرمه، خاص بمسألة الأسلوب. لو أتيتك بشريط تسجيل لدرس قديم لي أو خطبة جمعة من ربع قرن مثلا من الزمان، لسمعت درسا فيه الرصانة اللغوية ملتزمة دائما، واللغة الخطابية اللي هي الجيل اللي تربينا عليه. كان علماؤنا يتكلمون اللغة الرصينة القوية. ليه؟ لأن جمهور الناس كان يفهمها. اللي واخد ابتدائية قديمة يعرف لغة عربية، يتكلم لغة عربية لا يلحن فيها أحسن من بعض خريجي أقسام اللغة العربية من الجامعات الآن. اللي كان معاه ابتدائية قديمة، فكان مشايخنا عليهم رحمة الله جميعا لما يتكلم اللغة الرصينة الشعب يفهم اللغة العربية. صحيح. فأنا تربيت، عشان كمان بدأت من الصغر في بيت الوالد في بيتنا يعني مع والدي، فرأيت هؤلاء العلماء. فلما تسمعني كنت لا أنطق بكلمة واحدة من العامية وأراها نقيض يعني ولا تسبق إلى لساني خلاص. إنما يا فضيلة الشيخ جمال صابر بدأت أعمل إيه؟ كل شوية أنزل درجة درجة درجة درجة. ليه؟ أنا عايز كما قال هو أدرك السر جزاه الله خيرا بالآية البساطة اللي هي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلسان قومه ليبين لهم. والداعية شغلته أنه يبين. فكنت أرى أن اللغة العربية لم تعد لسان الناس، فابتدي أتكلم بطريقة. فالحقيقة هذا وصل معي إلى مسألة التبسيط شيئا فشيئا عشان الناس تفهم. إنما أنا لما أحب أسمعني لا ما أحبه يسمعني، أنا أحب أسمع العربي. أحب اللغة العربية الجميلة. إنما أنا هفضل أتكلم بطريقة التبسيط بقدر المستطاع. وكنت في وقت لما أجي أتكلم بشيء من المفردات العامية اتلخبط ما اعرفش اتكلم يعني. طب تعودت على اللغه العربيه. خلاص بالضبط يعني كده. فيعني لكن الحقيقه وجدت ان انا لو اتكلمت خطبه ولم يخرج الناس وقد تغيروا ما ينفعش. فاصبحت احاول ان ابسط المسائل بقدر المستطاع، فجزاه الله خير الجزاء. نرجع علشان الناس اكيد هم قاعدين دلوقتي يشوفوا الثلاث مواضع فيهم القول عشان ما ننساش. الست عشان الناس ما تجيش تقول لك الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل الاخت بتساله الراجل بيعمل كذا في البيت وبيقرا الجرائد، فقال لا ده انت تخرجيه من هذه، تتركيه اولا في هذه الصومعه، وكيف تخرجيه من هذه الصومعه الى الحلال بدايات ايه والفضول في القول في ثلاث مواضع حضرتك كملهم بس قبل ما ننسى. يعني هو العلماء قالوا انه بين الزوجة المسلم المسلم يمسك فضول القول. يعني ايه فضول القول؟ يعني اللي ملوش لازمة الكلام اللي ملوش لازمة. انا اتكلم بالصح والباقي اسكت فليقل خيرا او ليصمت. طب اتكلم بقى كلام فاضي الله يفتح عليك حلو قوي امتى وكلام كده. قالوا نمرة واحد المؤانسة بين الزوج وزوجته. نعم. عاملة ايه يا فلان؟ طب ما هي قدامك طول اليوم. صحيح. عاملة ايه ما هي؟ عاملة ايه ما انت شايف؟ يقول لها انت صحية ولا نايمة؟ ما هي صحية قدامك. نعم. لكن هم بيناغشوا بي بي بعض. نعم. يناغشوا. نعم. شايف التعبير؟ نعم. والتانية وقدموا لانفسك. طبعا وقدموا لانفسكم. نعم. المؤانسة. نعم. وحتى الواقعة الجميلة اللي حضرتك ذكرتها. نعم. اللي هي مسألة انه سابقها السيدة عائشة كانت بنت صغيرة فجريت بسرعة سبقت ساب 3-4-5 سنين كانت كبرت هي كده وبقت سيدة يعني فسابقها وسبقها صلى الله عليه وسلم. فاحنا لازم تلك نتيجة تعالى ضحك قال لها ايه بقى التعبير اللي احنا بنستعمله دلوقتي وهو مان المسؤول عن الدولة الإسلامية العظمى عن مشاكل المسلمين والجهاد والدعوة يا ستة ولم يشغل عن زوجته وترجمة هذه بتلك ايه واحدة بواحدة يا ستي نعم كده بالتعبير واحدة بواحدة يبقى خلصين ايوه شايف الملاطة فاذا هذا الكلام لازم يبقى فيه نكت لازم يبقى فيه المرأة اللي تعرف ان جوزها بيحب يأزأز لب وسوداني تنزل المقلة تشتريه وتحطي له لب وسوداني يأزأزه تقوم بطاعة لوجه الله طبعا الـ يعني ملاطفة الزوجة والزوج بهذا لا يخرج عن حدود الأدب ده بالعكس ده بتقول له انا جايب لك حاجة حذر فذر ايه بقى يطلع بيحب حاجة حمص يعني يعني مسألة فيها جورنال تحب بيحب يقرأ الجورنال اللي فيه مقال الأستاذ رجب فقالت له انا لقيته جورنال اشتريت لك يقول لها بجد وهكذا اذا انا اريدك شهرزاد الصالحة شهرزاد الذي تخدر وإلا فإنه أتى وهو في حالة من التعب الشديد ويستسلم لمغريات الشيطان نعم. ثم بعد ذلك كل ما نقوله طبعا دي مش إجابة كاملة لكن كل ما نقوله لك من الدعاء له ومن تيسير سبل الطاعة ومن يعني أيضا نقطة مهمة الحقيقة هتتعبي شوية يا أختي ربنا يبارك فيك بيتك المفتوح نعم احنا أنا هقول كلام بس بعد ما نلتقي بهذا الاتصال معنا الأخت ليلى من الجزائر ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أتحدث معكم من الجزائر يا ما شاء الله وأنا أريد فقط أن أشكركم على هذه البرامج الجميلة شكرا لك يا شيخنا الجميل يا شيخنا أن نحن نحبك في الله مع أنكم لا تقبلون هذه الكلمة والله لكننا نحبكم في الله وأنا صدقني في هذه الأيام إنني في أيام العدة لأني زوجي توفى لدي 40 يوم أريدك فقط أن تدعو له بالرحمة عليه رحمة والآن أنا أتحدث معكم من أجل أننا نقول لكم نحن من الجزائر نتبعكم يوميا عزكم ونتمنى لكم التوفيق ونشكركم جزيل الشكر يا أخي ربنا يحفظك جزاكم الله خيرا وادعي لي يا شيخ بالصبر أدعي لي بالصبر آمين يا رب العالمين وأدعي لي بالصبر وشكرا لك شكرا لك حياكم وبالرحمة يا زوجي اللهم ارحمه ورحمة الله كل الجزائر تتبعكم كل الجزائر انا احب الجزائر وانا اتحدث معكم من الجنوب الجزائري ما شاء الله ما شاء الله احنا الجزائري بنشكركم الى اللقاء وبارك الله فيكم لقد علمتمونا كثير من الاشياء التي لم نكن نعلمها واحنا بنشكر وثبت الله اجركم وبنشكر الاخت ليلى من الجزائر وتحياتنا لكل شعب الجزائر المسلم وخاصة لأهل الجنوب بنشكرك على هذا الاتصال وندعو الله أن يلهمك الصبر والسلوان على فقدك لزوجك وتفضل مولانا أولا رحم الله هذا الزوج الكريم أمين. رحمة واسعة أمين. يا رب العالمين أمين. وأنا بعين البصيرة أقول لو كان قد نجح في أنه عندما مات زوجته بهذه الصورة في الحرص على الدعاء له فلقد نجح وإن شاء الله ينجو عند الله عز وجل ورضا زوجته عنه معناه أنه كان خيرا من خيار الناس لأهلهم بدليل أن الزوجة هكذا تقدر. فرحمه الله رحمة واسعة. وأريد أن أقول لك أنا شهدت جدتي أنا نعم لأمي نعم توفيت بعد زوجها اللي هو جدي نعم لأمي اللي هو أبو أمي وأم أمي نعم يعني نعم بأكثر من 25 سنة مثلا نعم. طوال هذه الفترة الرجل توفي وزوجته عاشت بعده قرابة ربع قرن. طوال هذه الفترة تصلي الفجر وتخصص الفترة من صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس كل يوم نعم. من صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الله. الشمس في الدعاء لزوجها الله. وتقرأ له قدرا من القرآن سورة معينة كانت تقرأها له كل يوم الله. وتدعو له وتسبح كل يوم تقول أخصص لا أبدأ يومي إلا بتخصيص الفترة من الفجر حتى الشروق وصلاة ركعتين دعاء لزوجي نعم. 25 سنة وتربيت على هذا وهو كان أيضا كان زوجا صالحا هو كان أيضا وكان رحيما بها وكان نعم. يحترمها وكان يقوم عليها ومن ثم الوفاء يبادل وفاء. كان سهلا كريما وكان عالما وكان أستاذا في كلية الشريعة نعم. يعني أنا أيضا جدي لوالدتي من العلماء وكان أستاذا في كلية الشريعة فضيلة الشيخ عبد العزيز نور عليه رحمة الله نعم. وكان سهلا كريما سمحا. والله يا سيدي وأنا طفل صغير جدتي هذه كنت أراها والدنيا تلج تلج وسنها وأسنت لكن فبارك الله فيكم وبارك الله في الجزائر الكريمة يا رب العالمين. نعود للثلاث وعرفنا بين الزوج وزوجتنا مصطفى هو طبعا الثلاث الآخرين الاثنين التانيين علشان الاتصالات أصلا نعم. بتخلينا هي مؤانسة الضيف صاحب البيت لضيفه نعم. لأن أنا الآن لما أجي لحضرتك البيت أو أخليها تيجي علي لما تجي البيت وتدخل سلام عليكم وعليكم السلام يا سلام ده شرف لي يا كبير يا مرحبا وأقعد بقى ساكت كده خلاص ما أنا عارف كل حاجة عن حضرتك لا أيوة. لابد من المؤانسة نعم. ازاي الحال منور كيف نعم. الحال عملت ايه ازيك فالكلام وجود كلام ملاطفة الضيف ومؤانسة نعم. الضيف نعم. ثم بعد ذلك يأتي مسألة الأطفال نعم. ان الابن لا يصح ان يشعر بالرهبة من ابيه رهبة توحشه نعم. وانما كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة انه لما ذهب ليزور ام عطية الولد نعم. الصغير بيحبه لدرجة مش راضي يقوم من جنبه نعم. طب ده النهاردة الكبار بيقولوا احنا بننادي على العيال مش راضين يجوا يقول لي اصل بلعب لانك يا حبيبي ما نجحتش معه أيوة. انما الولد جاي قاعد جنب لازق في الرسول عليه الصلاة والسلام لدرجة امه من وراء الخباء بتقول له تعالى حبيبي هدي لك نعم. حاجة مش نعم. راضي يقوم ياخد الحاجة نعم. من حبه لمؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم الله. الذي يجلس مع يقابل ولد في الشارع الله. يقول له العصفورة المريضة اللي كانت عندك أخبارها إيه ما فعل يا عمير ما فعل النغير نعم. عمير كان عنده عصفورة والعصفورة في بعض الأخبار مرضت نعم. فالنبي يتبع مرض العصفورة الله. يقول له ماذا فعل النغير فالكلام مع الصغار الكلام مع الضيوف الكلام مع الزوجة. طيب أستاذ عشان الأخت تتكلم من كارت بتقول لنا لحقوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت محمد من الجيزة. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ رجب؟ أهلا بيك يا أخت الفاضلة. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك اتفضلي. أنا بالبداية بشكر الشيخ حازم جدا البرنامج اللي هو بيقدمها يا فندم. الله يخليكي. وابن يعني بحب اقول والله احنا مستفيد منه ربنا يا رب يبارك فيه ويكرمه ان شاء الله. امين يا رب. الله يعينك. ايوه استاذ رجب اتفضلي. في بس سؤال ممكن اقدمه للشيخ؟ اتفضلي طبعا فضيله الشيخ مع حضرتك وسامعك. لو سمحت كنت قريت من فتره في الجرايد ان في ناس بينادوا بخلع النقاب يعني عايز اعرف بس راي حضرتك ايه في الموضوع ده. طيب ماشي يا فندم. ماشي جزاك الله خيرا. بنشكر الاخت ام محمد من الجيزه ونعود لشيخنا. ربنا يحفظك يا رب العالمين. موضوع النقاب موضوع الحقيقة أنا هقول لحضرتك على يعني ما يشبه برضو سر الفيلم بدايقهم يعني حتى السبوع في من منطلق دستوري الحريات الشخصية والله. يعني مسألة ده مش من منطلق دستوري فقط ده هو احنا أولا حريات حقوق الإنسان بيتكلموا عنها والحريات الشخصية ايه اللي مضايقهم ان المرأة تختاره نقابا كزين له عايز يعني الناس دي عايز احللهم كده وحضرتك برضو تشاركنا وتقدم الناس دي مرضى نفسيين ولا يعني اللي عايزة تتنقب تتنقب، لازم تحجب تحجب يعني اذا يعني من ما بالونا. ولو واحد قال بقى في المقابل للنساء الكاسيات العاريات افعلوا كذا وكذا، يقول لك المتشددين والمتطرفين وعايزين يحبسوا الست في البيت وعايزين يحولها للعصور الظلام. الكلام ده مهم حضرتك ان توضحه للمجتمع كله. شوف حضرتك، المجتمع يتذكر ان في احد وزراء التربية والتعليم في يوم من الايام كان بيجري جوه المدارس من فصل لفصل وراء المحجبات، نعم مش المنقبات، وراء اللبسة خمار، نعم. ودي وقعة مشهورة وما فاتش عليها 10 سنين يمكن صحيح. فكان بيجري جوه المدرسة يعني يروح الفصل وبعدين يروح سايب الوفد اللي معاه ويجري على فصل اخر عشان يشوف هل مخبيين في واحدة محجبة ولا، فيضبط الجريمة. وعمل قرار انه لا يجوز ان فتاة تكون محجبة الا اذا جابت ولي امرها ومضى وعمل صحيح. اقرار وكلام زي كده، ربنا كرم والحمد لله. يعني الكلام ده فوجئنا ايه سببه، طلع ايه سبب الكلام ده اللي حصل فجأة. احنا بنتكلمش في النقابة، هو بنتكلم في الحجاب. نعم اكتشفنا انه كان في مرة السفير الامريكي في هذه البلد، نعم، ماشي بسيارته في شارع فلقى طابور اللي خارجين من مدارس الاعدادي، طابور طبعا شارع البنات هم مروحين. انا للصلاه مضطر ان انا اخد صلاه ونبقى نجاوبها في البيت بقى. معنا اتصال من الاسماعيليه، الاخ جمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا استاذ رجب. اهلا بيك اخ جمال، اتفضل يا اخي. مساء الخير. ربنا كنت عايز اسال بس الشيخ في حته بس في الايه في القران، هل الموتى بيسمعوا؟ يعني الموتى بيسمعوا من في القبور؟ ما انت مسمع من في القبور؟ حاضر. نعم نعم نعم نعم، جزاك الله خيرا. بنشكر الاخ جمال، وان شاء الله فضيلة الشيخ يقدم لك اجابة شافية وفية في هذا الامر. يعني هو انتهي بس من مسألة الحجاب والسفير الامريكي شدتني بقى بس بتاعك. انا ممكن اصل موضوع السفير الامريكي ده ميزته انه مش هيخلي الناس يحولوا، هيستنونا. فانا اجاوب اخونا بتاع الاسماعيلية لاني شاعر ان عنده شيء معين وارجع بسرعة الا اذا كان الوقت نفذ يعني او شيء. هو يا اخي الكريم، من في القبور يسمعون جيدا جدا ما يلقى إليهم من كلام، يسمعون تماما، واللي عايشين لا يسمعون سمعا أقوى من سمع من في القبور، لا يسمعون. ولذلك نحن نقول لهم السلام عليكم أهل الديار ويجيبوننا. والنبي في غزوة بدر صلى الله عليه وسلم ناداهم، فلما الصحابة قالوا له يا رسول الله تنادي أجسادا وقد أرمت، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم سمعين كويس جدا أكثر منكم تمام. إنما الآية فهم سمعين، بل الأكثر من هذا أن الرأي الذي الحقيقة يعني أراه راجحا بأدلة قوية أنهم لا يسمعون فقط بل يشعرون بما عليه أهلهم، أهلهم يعني بما عليه قرايبهم ولادهم يعني وزوجاتهم في بيوتهم. يعني لو واحد مدفون في الصعيد وقرايبه في اسكندرية يشعروا تسره حسناتهم ويسوءه سيئاتهم. يعني لو واحد مهتم بشغله يتضايق الأب من مسألة فلوس، إنما لو مهتم بصلاته يسر. فهذه نقطة. إنما آية وما أنت بمسمع من في القبور، العلماء علماء التفسير تحدثوا عنها أنها ليس مقصودا بها السماع المادي المجرد، وإنما مقصود بها أثر السماع. أثر السماع بمعنى إن الأبقار بتسمع البشر، لكن أنا لما أجي أكلم بقرة يقول لا يسمعونكم إلا دعاء ونداء. يعني هو مش فاهم أنا بقول إيه، البقرة شايفة واحد بيتكلم. فهذا كالبقرة الذي يسمع، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، مع أنهم سمعين من الناحية المادية الجسدية البدنية بيسمعوا، فما أنت بمسمع من في القبور، يعني الذين ماتوا لن يتأثروا بالاستماع منك، إنما اللي في القبور يسمعوا. نرجع بقى للسفير الأمريكي، نرجع بسرعة لأن الوقت كمان وهن طيب. خلاص فاتضح، وهذه قصة يعرفها أهل السياسة في مصر من أن السفير اللي هو يعني أن السفير الأمريكي اتصل بالحكومة. ليه بقى؟ مروح في مرة السفير الأمريكي شخصيا مش أحد رجال السفارة، فشاف طالبات مدرسة إعدادية خارجين من المدرسة، فبيخرجوا من المدرسة يمشوا في شارع، فلقى الشارع الطريق ده طريق المرواح على طول 3 كيلو متر كله عبارة عن خيام بيضة، عبارة عن خمارات بيضاء طهورة، ناس راجعين من مدرسة. المدرسة دي مدرسة معروفة وانا بس مش عايز اذكر اسمها، فيها 2000 طالبة، ف2000 طالبة بهذه الصورة ففزع، قال ان هذه البلد ستتحول، ده هم ده الدين، ده مال الامريكان، مال بيشتغل ايه؟ نعم، مال بيشتغل ايه؟ الغزو الثقافي والمعونه الثقافي وابعاد عن الدين والإعلام. لما يبقى المنظر بهذه الصوره وانقلبت الدنيا وضغط. وهذا الكلام انا شخصيا استطيع ان اجلس الان امام هذا الوزير اواجهه به، لانه كلامه هو يعني هذا نقلا عن الوزير شخصيا، فاتصل واتقلبت الدنيا. واصبح هذا الكلام سببه انه لا يبقى البنات الصغيرين ما يتحجبوش والكلام ده، وما فالمقاومة ليست مقاومة للشعائر فقط، وانما مقاومة لما وراء الشعائر من عقائد واتجاهات، ولازم نفقه هذا جيدا، لازم نفقه. ونتذكر ان البرقيبة لما كان رئيس تونس امسك بحجاب امرأة وشاله من عليها ورماها في الارض، قال لها بلاش تخلف. هذه البلاد التي يقال احنا يقال عنها انها انه فلان وزعيم وغير، هؤلاء اساءوا سوءا اساءة بالغة. فليس المقصود الشعائر، وانما المقصود انما انظر بقى في المقابل كيف يقدرون الراهبات اللي لابسين نفس اللبس ده برا، وتلاقي الناس بيحيوهم واجلال. انما نحن استدرنا الى الله لنحارب الله، ليس في الشعائر الظاهرة وإنما في حقائق ما وراء الشعائر. من اتجاه مع أن الحق الدستوري عندنا، حضرتك ربنا يكرمك اللي قلته، فتاة في الجامعة الأمريكية كانت تريد أن تدخل الجامعة الأمريكية في القاهرة بنقابها. إيه ده؟ إيه؟ ولذلك اللي بيقولوا أن الحجاب والنقاب ضد تحرر المرأة، أمال أنتوا شايفين المرأة اللي واقفة قدام أمريكا في الجامعة الأمريكية في القاهرة تقول لها هدخل الجامعة، مادام انت يا جامعة يا امريكية قبلت ان توجدي على ارض اسلامية في بلدي لابد ان ادخلك بزي الشرعي. فرفعت القضية ضد الجامعة الامريكية، واخذت الحكم واجبرت الحكومات والجامعات الامريكية على ان تدخل المرأة المسلمة الحرة، لتعلم ان الخمار والنقاب دليل حرية وقوة شكيمة عند الناس. ولا عندنا والحمد لله من المنقبات طبيبات ومهندسات وفي كل المجالات والحمد لله، فليس النقاب او الحجاب مانعا من ان تمارس المرأة دورها الاجتماعي والثقافي والسياسي وكل شيء. صدقت، وبالعكس الاخت الفاضلة اللي اتكلمت من شوية كانت قالت في معرض كلامها، بس طبعا ما لحقناش نرد على كل حاجة، احنا لسه هنكمل، انها مهندسة. عارف حضرتك مهندسة، انا اعرف مهندسة أعذف بيتها علشان الأطفال وكل شيء، إنما لأنها مهندسة في التصميمات المعمارية بتعمل شغل على الحاسب الآلي على الكمبيوتر وتبعته وبتكسب فلوس كثيرة جدا وهي قاعدة الوقت. أنا لا أدري كيف مضى الوقت بنا، ربنا يحفظك، لكن قبل ما أختم الحلقة وأقول للسادة المشاهدين والأخوات المشاهدات في الحلقات، انا الاول بقول للاخوة والاخوات المتصلين الان احنا هنكمل معاكم الاتصالات الحلقات قد، لكن قبل ما اختم الحلقة مع السادة المشاهدين والمشاهدات اسمح لي، لان عارف ان حضرتك رافض ده، لكن ده يعني تقدير بسيط وان كنا نخلي بقى بعد على ان انا عارف نقعد معك 10 15 20 حلقه كده الله، لكن نبدا كده ان حضرتك تقبل من قناه الحافظ. انا شرفني جدا ومن دكتور عطف عبد الرشيد ومن كل الاخوه العاملين هذه الشهاده، يعني شيء بسيط شيء رمزي، نحن لو قدمنا لك كل شيء لن نجازيك عما بس قدم. بس قناة الحافظ عليها ان تستغفر الله من انها تقول عني هذا الكلام. لا لا انت تستحق اكثر من ذلك. جزاك الله خيرا. اولا نزكي على الله التكريم الحقيقي الحقيقة انني وايضا يعني هذه الهدية البسيطة الله يعزك ويحفظك يا رب لتذكرنا بها بالدعاء. بارك الله فيك. كلما رأيتها تذكر لنا تذكرنا بالدعاء، واحنا مش عايزين غير دعوة واحدة ربنا ان يسترنا الله في هذه الدنيا وفي الآخرة. آمين. لا نريد أكثر من ذلك. آمين. يعني آمين يا رب جزاكم الله خيرا. ربنا أنت تستحق أكثر من ذلك. وربنا يحفظك. لا ده أنا لسعيد بهذا اللقاء الكريم. وأعظم التكريم والهدايا تقدم لك حب الناس. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات الفضلات في كل مكان، الوقت يمر بنا سريعا من حلو الكلام من طيب وحسن المطلع لشيخنا وعالمنا وأستاذنا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لكن أنا أعدكم إن شاء الله تعالى إن كان لنا في العمر بقية، لأني على ثقة في الله ثم في هذا الشيخ أنه سيلبي دعوتنا المستمرة على قناة الحافظ لنفتح كل الأمور. نحن ما زلنا في هذه الحلقة وسنكملها أيضا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حول المرأة وكيف تربى البنية الصغيرة حتى نقدم نموذج يحتذى به، كيف يقدم الأبناء على اختيار الزوجات وهكذا، وكيف يربى النشء. وربما يكون لنا أيضا من الكلام الذي سيطرحه فضيلة الشيخ حازم إجابات لبعض الأمور التي تختلج النفوس، خاصة الأخت المهندسة المتصلة وغيرها من الأخوات الفضليات. كل ذلك سنفجره في الحلقات القادمة. هنتكلم عن دور الإسلام في تعظيم دور المرأة، هنتكلم عن دور المرأة في الجهاد، هنتحدث إن شاء الله تعالى عن حق المرأة في الميراث وهل هناك ظلم للمرأة أم لا، هنتحدث عن أمور كثيرة، نتحدث عن الفكر الإسلامي وكيف نعظم هذا الفكر وهل هذا الفكر قادر على مقاومة الغزو الثقافي، هنتحدث عن الاقتصاد في الإسلام وهل الإسلام والمسلمون قادرون على إنقاذ العالم من مشكلاته الاقتصادية، هنتكلم عن الحياة السياسية والبرلمانية كيف يكون لدينا برلمان وسياسة وإعلام، كل ذلك يتفاعل لننشئ حركة أو واقعا إسلاميا متدافعا قويا لنخرج من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. أعزائي أستاذ حضرتك في بس شيء بسيط جزاك الله خير. تفضل مولاي. أنا طبعا هذا شرف لي كبير وأنا مستجيب له تماما، يعني أنا بس أحب أقول لحضرتك أن أنا في الأسبوع القادم في فجر الأربعاء هيكون عندي سفر قصير، فإن شاء الله نتفق على الموعد، يعني هذا كله مقبول بس يعني نحدد له موعد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى بالطبع سيكون ذلك ليس جبرا، ولكن بالمناقشة والاتفاق مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. مر الوقت كما قلت لكم سريعا، وإن شاء الله تعالى إن كان لنا في العمر بقية ستكون هناك حلقات وحلقات مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حتى لو لم تكن على الهواء وكانت هناك عقبات يمكن إن شاء الله بالترتيب والتنسيق مع الشيخ حازم أن نسجل بعض هذه الحلقات ونزعها في اليوم الذي لا يكون فيه ضيفا كريما علينا. في النهاية أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم، وأدعو الله لكم جميعا أن يستركم في الدنيا وفي الآخرة وأن يعلمكم ويفقهكم ويكرمكم بحسن العمل. أشكركم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطيب.